ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم تعلمون. أوعجبتم أن جاء لتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العظيم. اللهم نور بالقرآن قلوبنا، ونور بالقرآن عقولنا، ونور بالقرآن بيوتنا، ونور بالقرآن قبورنا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، العزيز حقا من استعز بالله، والقوي حقا من استقوى بالله، والغني حقا من استغنى بالله، والمؤمن الحق عزيز بالله، قوي بطاعة الله، غني بتوكله على الله، ولسان حاله يقول: أنا بالله في فضل ومني، قوي حين يرضى الله عني، يهون إذا رضيت علي ربي جميع الخلق من إنس وجني، وأرضى ما يجيء به قضائي، ولا آسى على ما ضاع مني، ولا أشكو إلى المخلوق حالي، وأشكو خالقي بثي وحزني، فحسبي خالقي عزا وجاها، أنا بالله في فضل ومني. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا أماني ورحمتي ومرادي، لا أملي ومقصودي ونور فؤادي، سبحان من سبحان ربي في الوجود ينادي، إلهي يا منير درب السالكين، يا أنيس العارفين، يا حبيب الذاكرين، يا مجيب

وتشاء أنت وتشاء أنت من البشائر قطارة ويشاء ربك ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر وتظل تسعى وتظل تسعى وتظل تسعى دائما في همة والله يعطي من يشاء إذا شكر. يا غارقا في الهم أبشر إنه رب غفور قادر ومقدر من أبرأ ليعقوب من ضر به وأعاد يوسف بالرضا ويدبر وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر عفوك ورضاك يا رب يا رب واحفظ مصرنا يا رب واحفظ أمننا وأماننا احفظ بلاد النيل يا رب الورى من كل شر قد أتى يعشى وارفع لمصر الأم أعظم راية واجعل لها بين الورى سلطانا أنت المجيب لمن دعاك إلى سبحان ذات الله فوق سمانا. الصلاة والسلام عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.